قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد بتصحيح الألباني رحمه الله بسند عن سليمان بن المغيرة عن ثابت قال كان أنس إذا دعا لأخيه يقول جعل الله عليه صلاة قوم أبرار ليسوا بظلمة ولا فجار يقومون الليل ويصومون النهار. هذا الأثر الذي سمعتموه صحيح وقد جاء مرفوعا أي عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن أنسا قال رسول الله عند ابن حميد عند عبد ابن حميد في مسنده رحمه الله. ولهذا قال الألباني صحيح موقوفا وقد صح مرفوعا. والأثر واضح أن الشخص يدعو لأخيه ولإخوانه بما يفتح الله به عليهم. وبسند عن عمرو بن حريث قال ذهبت بي أمي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فمسح على رأسي ودعا لي بالرزق. سمعتم هذا الحديث حديث عمرو بن حريث؟ هذا حديث عمرو هو عند البخاري في التاريخ الكبير هو عند أبي يعلى رحمهم الله تعالى. هو عند البخاري بلفظ ودعا لي بالبركة هناك زيادة في هذا الحديث وخط لي بالمدينة دارا بقوس، وهذه الزيادة لا تصح. قال عمرو بن حريث ذهبت بي أمي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فمسح على رأسي. استفاد من هذا كما سمعت تعريف الأولاد بالرجال الصالحين وتحديد الصالحين إليهم من صغرهم من صغر الأولاد، كذلك أيضا الكبير يرحم الصغير. من ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام مسح على رأسه، وهذا فيه من العطف، هذا المسح فيه عطف على الصغير. وقوله ودعالي بالبركة ودعالي بالرزق يستفاد من الدعاء للصغير بما فيه صلاحه فقد جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الموت راحة لنا من كل شر والحياة زيادة لنا في كل خير. هذا الحديث من جوامع الكلم في طلب الدنيا وفي طلب الآخرة فالشخص محتاج إلى أن يصلح دينه أن يستقيم عليه هو، وكذلك أن تصلح دنياه أن تكون دنياه من باب الحلال وكذلك يسرها الله له لا يعسرها عليه. هذا الحديث من الأحاديث التي هي من جوامع الكلم هذا الحديث الذي هو اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري إلى آخره، هذا من جوامع الكلم التي أعطيها رسولنا عليه الصلاة والسلام. وعلى كل تستفيد من قوله ودعالي بالرزق على أنه يجوز أن تطلب الدنيا بنية الحلال، أن يدعى للشخص وأن الشخص يدعو الله أن يرزقه دنيا ويريد بذلك الحلال ويريد بذلك يعني أن يفعل الخير وأن يؤدي الحقوق إلى آخره، يجوز من هذا الباب. أما طلب الدنيا بدون نية طيبة وبدون انضباط مع الآداب والضوابط والأحكام الشرعية فهذا قد يستجاب له وقد يعطى دنيا يفتن بها. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال عن أنس قال: قيل له: إن إخوانك أتوا من البصرة وهم يومئذ من الزاوية لتدعو الله لهم، قال: اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فاستزادوه فقال مثلها، فقال: إن أوتيتم هذا فقد أوتيتم خير الدنيا والآخرة. أنس بن مالك رضي الله عنه، هذا الأثر صححه الألباني رحمه الله تعالى، وهو كما ترى أثر عظيم، وهو عند ابن حبان، وكذلك عند أبي يعلى، وكذلك عند ابن أبي شيبة، وهو عند هؤلاء يعني بلفظ آخر سيأتي بعد قليل. قال هنا: إن إخوانك أتوك من البصرة. هو أنس في البصرة، أنس في البصرة رضي الله عنه، لكن البصرة كبيرة، فجاءوه من ناحية من نواحي البصرة إليه وقالوا: نريد منه أن يدعو لنا. أنس بن مالك اختار لهم دعاء عظيما من الأدعية الجامعة، من الأدعية الجامعة، فقال: اللهم اغفر لنا وارحمنا، لأن أعظم ما يفتقر إليه المسلم المغفرة من الله والرحمة به، المغفرة من الله والرحمة به من قبل الله. قال: وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هنا دعا لهم بدعاء هو من أدعية القرآن. قال الله: منهم من يقول ربنا إيش؟ منهم من يقول ربنا إيش؟ آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذه آية ولا ما هي آية؟ هذه آية تعرفها؟ في أي سورة هي؟ ها، في سورة البقرة. على كل ذكر ابن عطية في تفسيره، والقرطبي وابو حيان والشوكاني وغيرهم، أن الحسنة في الآخرة الجنة بالإجماع، الجنة بالإجماع. وذكر صاحب الإجماع في التفسير أن هذا الإجماع صحيح، أن هذا الإجماع صحيح، إذ أن أعظم ما يكرم به الشخص في الآخرة الجنة، وإذا دخل الجنة تضمن هذا أمرين له: المغفرة والنجاة من النار، تضمن المغفرة له والنجاة من النار. فهذا الدعاء من الأدعية العامة العظيمة. قال هنا: وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فاستزادوه، أي قالوا: زدنا، ما اكتفينا بهذا الدعاء، مع أنه دعاء شامل كامل شافي كافي والحمد لله. فقال مثلها، يعني أعاد هذا الدعاء، ثم قال لهم: إن أوتيتم هذا فقد أوتيتم خيرا كثيرا. هذا الدعاء الذي دعا به أنس لإخوانه الذين طلبوا منه أن يدعو لهم، أخذه من الرسول عليه الصلاة والسلام. فقد جاء في البخاري ومسلم من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يدعو ويقول: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذا الدعاء قد عده بعض العلماء من جوامع الكلم التي يعني أعطيها النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء عند ابن حبان وأبي يعلى وابن أبي شيبة وغيرهم عن أنس بلفظ قال: كان رسول الله يكثر، كان رسول الله يكثر من الدعاء بقوله: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سمعتم حسنة الآخرة أنها الجنة، أنها الجنة وما يتضمن من حسنات الآخرة من المغفرة والنجاة من النار إلى غير ذلك. أما حسنة الدنيا فإذا جئت تقرأ كلام المفسرين منهم من يذكر الحسنة القناعة، منهم من يذكر الحسنة يعني العلم، منهم يذكر الحسنة الزوجة الصالحة إلى غير ذلك. وهذا تفسير لللفظ ببعض معناه، تفسير لللفظ ببعض معناه، فقول حسنة شامل لكل خير في الدنيا من أمور الدين ومن أمور الدنيا. آتنا في الدنيا حسنة أي حسنة الدين وحسنة الدنيا، هذا أحسن ما يفسر به أو ما تفسر به هذه اللفظة الكريمة. أيضا روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زار رجلا فوجده كالفرخ قد ضعف واشتد ضعفه ونحل بدنه، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام ما لك يا فلان، أي ما الذي حصل لك حتى ضعف بدنه إلى هذا الحد؟ قال يا رسول الله إني دعوت الله وقلت اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعاقبني به في الدنيا، فعاقبني به في الدنيا. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام سبحان الله إنك لا تطيقه، إنك لا تطيقه. قال له الرسول هل لا قلت اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ فقال هذا الدعاء فشفاه الله، فقال هذا الدعاء فشفاه الله. وسمعتم أن هذا الدعاء عند الإمام مسلم رحمه الله. إذن ماذا نستفيد من هذا الحديث من حديث أنس اللهم آتنا في الدنيا حسنة إلى آخره؟ قال الرسول اللهم آتنا في الدنيا حسنة إلى آخره، أن الداعي عندما يدعو الله يحرص على جوامع الكلم، يحرص على جوامع الكلم في دعائه. قال وبسند عن أنس رضي الله عنه قال أخذ النبي صلى الله عليه وعلى وصحبه وسلم غصنا فنقضه فلم ينتقض، عندكم نقضه ولا نفضه؟ فنفضه فلم ينتفض ثم نفضه فلم ينتفض ثم نفضه فلم ينتفض. قال إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ينفضن الخطايا كما تنفض الشجرة ورقها، كما تنفض الشجرة ورقها. الحديث حسنه هنا الإمام الألباني رحمه الله تعالى، وهو عند أحمد وعند الترمذي وغيره. قال أنس أخذ النبي عليه الصلاة والسلام غصنا معروف الغصن من الشجرة، قال فنفضه معروف النفض هكذا، فلم ينتفض ثم يعني لم تتساقط الأوراق التي فيه، ثم نفضه فلم ينتفض ثم نفضه فانتفض، أي تساقطت الأوراق التي فيه. قال إن سبحان الله، إيش سمعتم؟ إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ينفض الخطايا كما تنفض الشجرة ورقها. ماذا نستفيد من هذا؟ ماذا نستفيد من هذا الحديث؟ فضل هذه الكلمات، أن هذه الكلمات إذا ذكر الله العبد بها كانت من أسباب تكفير سيئاته وخطايا، وتكفير عظيم للسيئات. فكما أن الشجر عندما يأتي يعني وقت تساقط الأوراق تذهب أوراقها، حتى تبقى الشجرة جرداء بدون أوراق، أعواد بدون أوراق. وهكذا الرسول مثل أن المؤمن إذا قال هذه الكلمات أو قال هؤلاء الكلمات الطيبات المباركات كان هذا من أسباب تكفير خطاياه ورفع درجاته عند الله. قال هنا إن سبحان الله، نستفيد من هذا إيش؟ فضل كلمة سبحان الله، هذه الكلمة كلمة تنزيه بإجماع أهل اللغة، كلمة تنزيه لله عما لا يليق به، وهي تتضمن بهذا إثبات الكمال والعظمة والجمال لله الواحد القهار سبحانه وتعالى. قال إن سبحان الله والحمد لله، المشهور والوارد بكثرة أن يقال سبحان الله وبحمده، فيجمع هنا بين أمرين، بين تنزيه الله عما لا يليق به وبين الثناء على الله بما يليق به. فكلمة الحمد لله تتضمن جميع أنواع الثناء على الله بالمحاسن والمحامد التي تليق به سبحانه، وكلمة سبحان الله تتضمن تنزيه الله عما لا يليق به سبحانه وتعالى. وهنالك أفضل صيغة للتسبيح بينها النبي عليه الصلاة والسلام، روى الإمام مسلم من حديث جويرية بنت الحارث أن الرسول عليه الصلاة والسلام دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ضحى، فقال لا ما زلت في مكانك الذي فارقتك؟ قالت نعم. قال عليه الصلاة والسلام لقد قلت أربع كلمات لو وزنت بما قلت لوزنتهن. من يذكر الحديث؟ من يذكر الحديث؟ كذا قم، بارك الله فيك. الحديث سبحان الله وبحمده، سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، وجاء بله سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله رضا نفسه. هذا اللفظ سبحان سبحان، هذه قال ابن القيم وغيره أفضل صيغة، أفضل صيغ التسبيح، هذه الصيغة أفضل صيغ التسبيح. قال عندكم أحاديث كثيرة من أحاديث أبي هريرة في الصحيحين، من يذكره؟ ختم به البخاري صحيح البخاري صحيحة، من يذكره؟ من يذكره؟ الرسول قال كلمتان خبيبتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن، ما هما؟ ما هما؟ سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. حديث أبي هريرة في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من قال هات في كل يوم أكمل سبحان الله وبحمده 100 مرة، أكمل أكمل، هات يا رجل. ما تعرف الحديث؟ ما تعرف الحديث؟ ها من رفع يده؟ عندك عبد الرحمن؟ من قال في كل يوم سبحان الله وبحمده هات غفرت خطاياه ولو كانت إيش؟ مثل زبد البحر. قال وعن أنس قال أتت امرأة النبي عليه الصلاة والسلام تشكو إليه الحاجة أو بعض الحاجة، فقال ألا أدلك على خير لك من ذلك؟ تهللين الله 30 عند منامك، وتسبحين 33، وتحمدين 34، فتلك 100. إذن تهللين الله 33، هنا 30 فقط، سابقنا كذا حتى تكون 100. تمام. قال فتلك 100 خير من الدنيا وما فيها. الألباني رحمه الله ضعف هذا الأثر، ضعف هذا الحديث، والذي يظهر أنه يعني قوى بحديث علي بن أبي طالب عند البخاري ومسلم، لما جاءت فاطمة رضي الله عنها بنت الرسول عليه الصلاة والسلام تطلب منه خادما، فقال لها ولعلي ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ قلنا بلى. فقال أن تسبحا الحديث إلى آخره. وقال النبي عليه الصلاة والسلام من هلل 100 وسبح 100 وكبر 100 خير له من 10 رقاب يعتقها و7 بدنات ينحرها. لا شك ولا ريب أن هذا خير له، كما سمعت في حق من ما عنده ما يتصدق ما يهدي ما يفعل به الخير فذاك، أما من كان عنده هذه الأشياء وهو مطالب بذلك فالمطلوب أن يأتي بها، ولا يقول أنا ما سأقوم بالحق الذي علي لأني سأفعل ما قد قاله النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث في حق من لا يجب عليه من هذه من العتق ومن يعني النحر. قال من هلل 100 وسبح 100 وكبر 100 خير له من 10 رقاب يعتقها و7 بدنات ينحرها. قال الألباني ضعيف رحمه الله تعالى، يعني هذا الحديث بهذا اللفظ ضعيف. قال وقال رجل وقال النبي عليه وقال هنا أتى النبي عليه الصلاة والسلام رجل فقال يا رسول الله أي الدعاء أفضل؟ قال سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ثم أتاه الغد فقال يا نبي الله أي الدعاء أفضل؟ قال سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، فإذا أعطيت العافية في الدنيا والآخرة فقد أفلحت. سمعتم الحديث؟ سمعتم الحديث يا رجال؟ هذا الحديث في تعليم دعاء يغفل عنه كثير من الناس، وهو الدعاء بالعفو، أن يعفو الله عن العبد، وبالعافية للعبد في دينه وفي دنياه. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يعلم هذا الدعاء، دعاء سل الله العفو والعافية. إيش كان الرسول يعلم يا ولد؟ عندك صاحب العمامة البيضاء المسدولة، لا المسدولة الملتبس الذي ينظر إلى غيره، إيش علم الرسول؟ إيش كان يعلم؟ ما تعرف؟ سنسأل غيره. إيش كان يعلم؟ يعلم الصحابة دعاء أن يسأل الله العفو والعافية. فقد اشتهر عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال وهو على المنبر خطيب، قالت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول سل الله العافية في المعافى، العافية والمعافى واليقين في الأولى والأخرى، في الأولى وفي الأخرى. وقد جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعمه العباس يا عم أكثر الدعاء بالعافية، أخرجه الطبراني والحاكم رحمهم الله تعالى، أكثر الدعاء بالعافية. وقد جاء الحديث عن العباس نفسه أنه جاء للنبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو الله به، فقال له سل الله العافية والمعافى في الدنيا والآخرة. فالعافية لا أنفع العبد منها إن كانت عافية في الدين، إن كانت عافية في الدين وعافية في الدنيا. العافية في الدين أن يسلم للشخص دينه من البدع والضلالات والانحرافات والرياء والحيرة والشبه والكبر إلى غير ذلك من الأمراض والآفات. والدنيا أن تكون دنياه دنيا صالحة، ماله من حلال وحاله مع الناس على السداد وعلى الرشاد، فهذه عافية الدين. وعافية الدنيا تعقبها العافية في الآخرة. قد جعل بعض العلماء هذا الدعاء من جوامع الكلم التي يعطيها النبي عليه الصلاة والسلام، وهو: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. هذا من جوامع الكلم. وعندنا حديث الحسن بن علي في القنوت، من يأتي بحديث الحسن ابن علي في القنوت، من يذكره؟ أليس كلكم أو أكثركم يصلي الوتر؟ أليس كذلك؟ وتدعو في القنوت يا إبراهيم، إيش تقول كذا؟ قم أخبرنا إيش تقول في دعاء القنوت في الوتر، فإن لم تقضي نعم فإنك تقضي. الحديث: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت. والشاهد هو هذا: وعافني في من عافيت. الذين عافهم الله كثير، أولهم وأعلاهم الأنبياء والرسل، فهنا يدعو الله بعافية كعافية الأنبياء والرسل، وهي ما أكرمهم الله به من العصمة، من العصمة من الفتن والانحرافات والضلالات، فحفظ الله لهم دينهم. قال هنا: وعن الجريري عن عبد الله الغنوي عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أحب الكلام إلى الله سبحان الله لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله وبحمده. هذا الحديث الألباني صححه رحمه الله. وقد جاء عن أبي ذر عند مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إيش؟ من يقول؟ من رفع يده؟ من رفع يده؟ تفضل قم. أين عمل؟ أحب الكلام إلى الله أربع، هات. بارك الله فيك. هذا عند مسلم، هذا عند الإمام مسلم. قال هنا: أحب الكلام إلى الله سبحان الله. كيف لا يحب الله هذه الكلمة وفيها أبلغ تنزيه له، وفيها أبلغ تنزيه له سبحانه وتعالى. قال: سبحان الله لا شريك له. إذن كلمة سبحان الله تنفي عن الله كل ما لا يليق به من الشريك والند والضد، وهكذا من الغفلة والسنة والنوم والعجز والضعف والظلم إلى غير ذلك. تنفي عن الله كل ما لا يليق به، تنزه الله عن عما لا يليق به، وتتضمن إثبات كمال الله، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. المعروف أن كلمة لا شريك له الملك وله الحمد تأتي بعد كلمة لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره. هذا هو المعروف في أدلة كثيرة، حتى آيات من القرآن الكريم فيها ما يكون هكذا، لكن بما أن السند قد صح فكل هذا فيه الذكر لله والتعظيم لله والثناء على الله سبحانه وتعالى. سبحان الله لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله وبحمده. ماذا نستفيد من هذا الحديث وأمثاله؟ أما ما سبق فمعروف، في أن الرسول علم الصحابة يدعو لأنفسهم، وكذلك الدعاء منه لبعضهم. وهنا يعني أن الشخص أيضا من جملة الدعاء الثناء على الله بما هو أهله سبحانه وتعالى. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي عليه الصلاة والسلام وأنا أصلي ولو حاجة فأبطأت عليه، قال يا عائشة عليك بجمل الدعاء وجوامعه. فلما انصرفت قال قلت يا رسول الله وما جمل الدعاء وجوامعه؟ قال قل اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك مما سألك به محمد عليه الصلاة والسلام، وأعوذ بك مما تعوذ به محمد عليه الصلاة والسلام، وما قضيت لي من قضاء، فاجعل عاقبته رشدا. الحديث هذا كما سمعت هو يعد من جوامع الكلم، وهو عند أحمد وعند أبي يعلى وهكذا أيضا عند ابن حبان رحمهم الله. من يعيده علينا؟ من يعيد هذا الحديث علينا؟ حديث عظيم. الرسول اعتنى بعائشة وتفقيهها وتعليمها، وكأنه لما رآها أطالت في الصلاة قال لها عليك بجوامع الدعاء، يعني يفيد أن الشخص قد يطيل في الدعاء باعتبار التفاصيل ويكتفي بالجوامع من أدعية. من يعيده علينا؟ من رفع يده؟ سأعيده عليكم من أجل أن يحفظه بعضكم ممن حفظه سريع. عن عائشة رضي الله عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لها عليك بجمل الدعاء وجوامعه، قولي اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك مما سألك به محمد عليه الصلاة والسلام، وأعوذ بك مما تعوذ به محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وما قضيت لي من قضاء، فاجعل عاقبته رشدا. من حفظه ولا سمعتم لي؟ قم بارك الله فيه. وما قضيت لي من قضاء فاجعل عاقبته رشدا. ألم قد جئت به؟ زاك الله خيرا. لا إله إلا الله. نتذاكر معكم ما تيسر من الأحاديث التي هي جوامع، من أحاديث الأدعية التي هي جوامع في الدعاء. من يذكر لنا؟ أتي أرجان حديث أم سلمة، وهو قال يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هذا جاء من حديث أم سلمة، والنواس بن سمعان من حديث عبد الله بن عمرو وغيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنه. قد جاء عند البيهقي وغيره بلفظ كان الرسول يكثر من هذا الدعاء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينه، وجاء بلفظ الله مقلب القلوب في باب اليمين. بارك الله فيك. هذا الحديث عند مسلم من حديث عبد الله بن مسعود، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والغنى والعفاف. وهذا الحديث قد نص بعض العلماء على أنه من جوامع الكلم التي أعطيها النبي عليه الصلاة والسلام. طيب هذا من جملة ما علمه النبي عليه الصلاة والسلام رجلا. حديث ابن مسعود عند ابن حبان وأحمد وغيرهما، اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. الحديث إلى آخره. قالوا يا رسول الله أفلا نتعلمهن؟ قال بلى، ينبغي من سمعهن أن يتعلمهن. حديث معاذ بن جبل أن الرسول قال له إني أحب لك يا معاذ إني أحبك بالله، لا تدعن دبر أن تقول دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذا أيضا من جوامع الكلم، قم يا بني. هم عن شداد إلا أنت، رواه البخاري وغيره. هذا تقدم لنا أنه سيد الاستغفار، أنه سيد الاستغفار. نعم. بارك الله فيك. هذا الحديث قد نص بعض العلماء على أنه من جوامع الكلم، من رسول قال الله من يعوذك من العجز والكسل والجب والبخل. قد تقدم وشرحنا لكم شيء في هذا الحديث. طيب، فهذا الحديث أيضا من جملة الأحاديث التي هي من جوامع الكلم. أيضا قم اللهم آت نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. من صحابيه؟ قال عبد الله بن عمرو. من يوافقك على هذا؟ ها؟ قال رواه مسلم عن زيد بن أرقم. ها؟ من يوافقه؟ توافق إيش؟ أنا زيد بن أرقم. طيب، الحديث كما سمعت عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه. ها؟ بارك الله فيك. هذا ذكرناه قبل قليل. هات حديث دنون، دعوة دنون، حديث سعد بن أبي وقاص. لكن ما هو اللهم أنت ربي؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال دعوة أخي دنون من دعا بها إيش؟ ما من مسلم بلفظ، ما من مسلم يدعو الله إلا فرج الله عنه. إيش هي الدعوة هذه؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.